الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في الجزء الثالث من القرآن الكريم تفسيرا مجملا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته وإكمال تفسير كتابه على خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إلا يسرت أمورنا وغفرت ذنوبنا ورضيت عنا يا رب العالمين، اللهم آمين. بداية مجلس اليوم من قول الله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذه الآيات جاءت بعد الحديث عن الرسل والحديث عن أمور من الغيب لا يستطيع الإخبار عنها إلا نبي، لذا قال الله قبلها: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل أي تلك أنباء الرسل، وها هم الرسل فضل الله عز وجل بعضهم على بعض، هذه حاله. منهم من كلم الله كموسى عليه السلام ورفع بعضهم درجات كمثل يونس عليه السلام وكمثل يحيى وكإبراهيم عليه السلام الذين قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات العلى. وقال الله سبحانه وتعالى بعدها: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ليس فيه بيع، ليس فيه صداقة، ليس فيه شفاعة، لن يشفع لك أحد ولن ينصر أحد أحدا، والكافرون هم الظالمون. ثم قال الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والحي القيوم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، اسماني، وورد أكثر من دليل على أنهما يندرجان في الأسماء التي يرشح أن يكون من بينها اسم الله الأعظم. إن لله سبحانه وتعالى اسما أعظم في أسمائه كلها حسنى، من دعاه به فإن الله عز وجل يستجيب له، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسماء. والنبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. وفي رواية: لقد دعا الله بالاسم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فتندرج الخلاصة، تندرج يعني خلاف بين أهل العلم يندرج في هذه الأسماء، والتي صدرت بها هذا المجلس الدعاء. فتقول دائما في دعائك: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله، كي تصيب اسم الله الأعظم بأنك أنت الله. يبقى أكثر الأقوال على أن الله كمان هو من بين الأسماء المرشحة وعليه الكثير يعني. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أن تفعل بي كذا. ويرجى إن شاء الله عز وجل أن يستجيب الله لك. وهذه الآية هي أعظم آية في القرآن الكريم، كما في صحيح مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: يا أبي، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبي، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعطى له الحق في الاجتهاد، طب فكر. فقال: يا رسول الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع يده في صدره فرحا، قال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك العلم، ما شاء الله. فتشجيع طبعا وتحميس من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أهل لذلك حقا. أبي بن كعب عليه السلام قال: أقرأكم أبي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم القائم بنفسه والقائم على كل نفس. فإحنا ذكرنا كلمة القيوم قبل ذلك في تفسير سورة الأنعام، في قول الله في مجالس التفسير، في قول الله سبحانه وتعالى: دينا قيما، في قراءة: دينا قيما ملة إبراهيم. قيما أي قائما بالأمور، أمور الدنيا والآخرة. هو الذي يصلح حالك في الدارين، هو الذي يقوم على كل صغيرة وكبيرة في حياتك. من باب الإيه؟ القيم. يقال فلان هو القيم على مكان كذا، يعني هو الإيه؟ هو المسؤول. ولذلك مثلا ابن القيم من أبوه؟ أبوه هو قيم الجوزية، مدرسة كان هو الناظم بتاعها، هو القيم عليها، فده ابن القيم، ابن الناظم. فابن القيم ابن الناظر يعني. فالله لا إله إلا هو الحي القيوم القائم بنفسه والقائم على كل نفس بما كسبت، لا تأخذه سنة ولا نوم. وقبل أن ننام يا إخواني نقرأ هذه الآية حتى يحفظنا الله سبحانه وتعالى من الآثام والشرور ومن الشياطين، ونتأمل ونتدبر هذه الآيات أيضا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، سبحان الله، وأنا مقهور بالنوم. يعني في كثير من الأحيان الواحد لا أريد أن أنام، لكن النوم يقهرك، لا بد أن تنام. فوالله عز وجل لا ينام، ولا تأخذه سنة ولا نوم، ولا ينبغي له أن ينام، سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وحتى كلمة له ما في السماوات وما في الأرض، هذه يعني تجعل في صدرك اليقين قبل النوم أيضا. فعلى أي شيء تحزن من مصائب الدنيا؟ له ما في السماوات وما في الأرض، هو الذي يتصرف فيه كيفما يشاء. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه، مش ولا يحيطون بعلمه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، كم أنت عظيم يا رب. الكرسي هذا قال ابن عباس موضع القدمين، فلك أن تتخيل حجمك بالنسبة للأرض، ثم الأرض بالنسبة للشمس، ثم الشمس بالنسبة لباقي النجوم الموجودة معنا في المجرة، ثم المجرة في حد ذاتها من بين ملايين المجرات في الكون، ثم كل هذا مقارنة بالسماء، ثم السماء مقارنة بالكرسي، كل هذا كحلقة ملقاة في فلاه بالنسبة لكرسي الله، ولا شيء. ربنا عظيم عظيم. ولذلك ختمت الآية بهكذا يعني: ولا يؤوده حفظهما، لا يتعبه سبحانه وتعالى حفظ السماوات والأرض، وهو العلي العظيم. مش هو العالي، العالي في مقام عالي قد يشاركه في هذا المقام غيره، لكن العلي الذي ثبت في العلو لا يشاركه في هذا المقام غيره. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. بعد أعظم آية في القرآن الكريم يقول الله: لا إكراه في الدين، وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نحن لا نكره احدا ان يدخل في الاسلام، لكن خلوا بيننا وبين الناس لنبلغ الناس رساله الاسلام، اللي يقبل يقبل واللي ما يقبلش هو حر. وده اللي يقول لك ليه انتشر الاسلام بالسيف، والبعض يقول لا الاسلام ما انتشرش بالسيف. لا، هو احنا لازم نحرر يعني ايه انتشر الاسلام بالسيف. السيف كان مسلط على رقاب الظالمين، صح، اللي هيقف بيننا وبين دعوه الناس الى رب العالمين نواجهه بالسيف، صح، لكن نقف على رؤوس الناس اللي مش هيسلم سأقطع رقبته بالسيف، لا. وهات لي حادثة واحدة في التاريخ حصلت كده. يبقى لازم نفهم مفهوم السيف ده معناه ايه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، قبل الإيمان بالله لابد أن تكفر بالطاغوت، فالكفر قبل الإيمان، لابد أن تكفر قبل أن تكون مؤمنا. وهذا معنى لا إله، ده كفر، ولا إيمان ده لا إله، لا إله ده كفر، إلا الله ده إيمان. فكي تكون مؤمنا لا بد أن تكفر بما سوى الله، كل المعبودات من دون الله، ثم تؤمن بالله سبحانه وتعالى. فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، لا إله إلا الله، لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، طريق الحق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا، وخط حوله خطوطا عن يمينه وعن شماله، وقال: هذا صراط الله المستقيم، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فالحق واحد لا يتعدد، لذلك دائما تجد في القرآن جمع الظلمات، النور ما يجمعش، يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ثم ذكر الله عز وجل بعدها قصة إبراهيم عليه السلام: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. وإبراهيم عليه السلام ممن آتاه الله رشده، ومن أصحاب الحجة القوية، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فإبراهيم عليه السلام كان ذكيا، خصوصا في الحوار. يا إخواني، تأملوا حوارات إبراهيم عليه السلام في القرآن تدركون ذلك جيدا. دائما ما يطرح الأسئلة، دائما ما يحب أن يشاركه الخصم في الحوار، فتجد يقول: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم؟ أو يضرون؟ دايما كده إيه؟ بيوجه هذه الأسئلة. حتى لما أراد أن يذبح ولده، ده كان سبحان الله عادة في إبراهيم عليه السلام، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. شوف شوف، يعني إبراهيم عليه السلام، فقال الولد: افعل ما تؤمر. لو قال: تعالى يا ولد، هنا ربنا أمرني أن أذبحك وهذبحك، واللي يقف قدامي هذبحه فورا، مش كده إبراهيم عليه السلام، ورغم أنه أمر من الله، بس شوف كيف يأتي الأمر من إبراهيم عليه السلام. فهكذا يا إخوان، تلاحظ دايما في القرآن: هذا ربي. ها، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بزغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لم يهدينا ربي لكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بزغا قال: هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفل قال: يا قوم إن بلوم ما تشركون. فدايما إبراهيم عليه السلام بيتوصل إلى الحجة هكذا بالعقل. فهنا هو: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك. هو عشان ربنا إداله الملك، فخلاص قال: أنا ربنا. يا الله، آتاه الله ربنا اللي إداله. ولذلك قال الله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان يطغى لما يشعر أنه هو مستغني عن الله سبحانه. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت. يا للدرجات دي. وأتى برجل قد حكم عليه بالإعدام، فأطلق سراحه، ورجل حر فقتله. قال: ما رأيك؟ هذا كان حكم عليه بالموت فأحييته مرة أخرى. والمعنى ده على فكرة حق، يعني هو، بس ده مش المقصود ولا ده اللي بنتكلم عليه. يعني هو المعنى ده في اللغة صح. قال الله: ومن أحياها فكأنما إيه؟ أحيا الناس جميعا، يعني نجى نفسي من الهلاك، فسمى ده إيه؟ حياة. بس دي حياة مش حقيقية إنك تنفخ فيها الروح. فلذلك هنا قال: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت. وفعل هذه الفعل. فقال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، وقراءة: يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. مواصل النوع ده، يعني لما تكون بتتناقش مع حد، خصوصا النصارى يا إخوان، النصارى أكتر ناس بيعملوا كده في الحوارات. فلما تتكلم معاه لا تأتي له بشيء يستطيع أن يخرج منه، ائت له بشيء لا يستطيع ان يحاورك ولا يجادلك فيه، هات من الاخر، ما تسيبلوش فرصه. يعني لما تكلم مع واحد مثلا تقول له: ازاي واحد في ثلاثه وثلاثه في واحد، ازاي الاب والابن والروح القدس اله واحد، امين، هيخترع لك 600 حاجه ويتم يفسر فيها. لكن انت زنوق، قول له: عندكم في التوراه، عندكم في التوراه، نعم، في العهد القديم والكتاب المقدس اللي هو بيجمع العهد القديم والعهد الجديد سوا، والنصارى بيؤمنوا بالاثنين. اليهود مش معترفين بحاجه اسمها الكتاب المقدس، ده اصلا عندهم التوراه فقط. الشاهد، ففي في انجيل يوشع مثلا: الحوامل تشق ويقتل الجنين. تمسك الحوامل وتشق بطنها كده وتخرج الجنين وتقتله. ده في هوشع. في مثلا في يوحنا: إذا دخلت بلدة فصالح أهلها فإن صالحوك فهم غنيمة لك، وإن لم يصالحوك فاقتل شيخا وامرأة ورجلا ورضيعا وحيوانا وشجرا لا تبقي فيها نسمة. بص يابا، مش عايزك تسيب في الحتة دي ولا حيوان حتى. صرخ ابن يومين ما اسمعهوش، الشجر تولع لي فيه، العيال الصغيرة تكسر لي روسها كلها وتقتلها. ده بلطجي ده اللي بيقول الكلام ده. الكلام ده بتنسبوه لله عز وجل. تعالى الله عما تقولون علوا كبير. هات له الحته دي، والله ما يعرف يتحرك منها، قول له الجنين ذنبه ايه يقتل؟ قول له هات لي مرة في التوراة كلها كلمة واحدة انا الله، المسيح بيقول في الانجيل انا الله اعبدوني، هات الكلمتين دول. لا يستطيع. فدايما في حوارك كده نتعلم من ابراهيم عليه السلام، ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بقى من المغرب. مش الكون ده بتاعك يا عم الحاج؟ ايوه بتاعي. يعني انت ربنا بتتصرف في الكون، امال ايه؟ طب الشمس دي بتيجي كل يوم من هنا، ما تغيرها لنا بقى. ها؟ بهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فربنا سبحانه وتعالى بيستدل بقى على الله، هو شوف الله لا اله الا هو الحي القيوم، ويجيب لك بعدها على طول يخرجه من الظلمات الى النور، فدي حياه في حد ذاتها، او من كان ميتا فاحييناه. وبعدين قصه ابراهيم في الحياه والموت، وبعدين هنا قصه رجل كمان ايضا على اختلاف من هو الرجل ده يعني. او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها، قريه ميته، قال ان يحيي الحياه، دليل الحياه ورا بعض، ان يحيي هذه الله بعد موتها، فاماته الله 100 عام ثم بعد. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما او بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. فربنا سبحانه وتعالى موته وغير له الزمن، وده يعني من مقدور الله سبحانه وتعالى انه ممكن يجعل الزمن القصير في عين انسان طويل جدا، يعني يمر عليك، تمر عليك ساعه كانها سنوات، والله قادر على هذا، وتمر عليك سنوات كانها ساعه. فده اللي حصل معه، 100 سنه بقول له ساعه يوما او بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. اقرا، فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر الى حمارك، طعامك وشرابك زي ما هو، الشراب والطعام والشراب لم يتغير. فشوف جمع الله عز وجل له بين انواع من الاحياء، حفظ جسده لم يتغير، وحفظ طعامه لم تغيره العوامل، واراه ايه حقيقيه في الاحياء بعد الموت. في الحمار، حمار بعد ده موته وراح خلاص ما عادش فيه فتات، هاته لي بقى قدامك اهو. فكان ايه من الله سبحانه وتعالى للناس. نيجي بعدها على طول قصه برضو دليل الاحياء، ربي أرني كيف تحيي الموت. وبعض أهل العلم يقول لك سبحان الله، لما قال الملك أنا أحيي وأميت وفعل هذا، وإحنا قلنا إن ده نوع فعلا من الإحياء والإماتة، فكان ده أثار عند إبراهيم، يعني سؤال هو كيف يحيي الله حقيقة؟ فقال ربي أرني كيف تحيي الموت. قال أولم تؤمن؟ قال بلى أنا أؤمن وموقن بهذا، ولكن ليطمئن قلبي. يريد أن يزداد يقينا، يريد أن يزداد إيمانا، وهذا من صفات الأنبياء لا مانع. إبراهيم موسى عليه السلام يقول رب أرني أنظر إليك، فهو مؤمن بالله وبكلام الله، لكن يريد أن يزداد، لا شك أنه لو رأى الله سيزداد إيمانه بالله سبحانه وتعالى، عين اليقين. قال ربي، قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصلهن اليك، اجمعهم واذبحهم وقطعهم واجعل على كل جبل جزء، وبعدين ناديهم ياتينك سعي كل شيء، كل جزء انت خالقهم، رجل ده في مع ورك ده في راس ده في بطن ده، لفهم كده كل حاجه هتيجي لحاجتها الاصليه تاني. ثم دعونا ياتي لك صح. فكده ابراهيم عليه السلام بقى مؤمن بالاحياء والاماتة عين اليقين، شاهدها كده مش علم يقين بس. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت 7 سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء. قلنا احنا ايه قبل كده؟ سنابل وسنبلات، وبناكد معدوده ومعدودات. فعلى فكره حتى احنا بنستخدم هذا المصطلح، تقول مثلا ايه؟ عندي شجرات، عندي شجرات في الحقل، ولا عندي اشجار. ها، اللي بيملك شجرات ولا اللي بيملك اشجار؟ اللي بيملك اشجار اكتر، لان ربنا يقول لك ايه؟ كمثل حبات انبتت 7 سنابل في كل سنبله سنابل، سنبلات سنبل، دي كلها الفاظ في القران الكريم. سنبله مفرد، سنبلات جمع قله، سنابل جمع كثره، وسنبل ايضا جمع، بس كل حاجه جايه في موضعها في القران الكريم. سنبله مفرد قلناها، سنبلات الملك، اني ارى 7 بقرات سمان ياكلهن 7 عجاف، و7 سنبلات خضر واخر يابسات. انا شايف 7 سنبلات قدامي من نوع معين اللي هو القمح، 7 سنبلات قدام عينيا. لكن هنا ربنا ما بيتكلمش عن القمح، بيتكلم عن اي شيء، اي شيء تزرعه مما يخرج سنبله. فقال كمثل حبات انبتت 7 سنابل، فبيتكلم عن جميع الانواع والاصناف. فاستخدم ليه؟ استخدم جمع التكثير الكثره يعني. وقال في كل سنبله 100 حبه، ده عدد عظيم جدا انك تجد في سنبله 100 حبه، فاستخدم برضه يناسب مع جمع الايه؟ جمع الكثره. وهناك بقى فذروه في سنبله، دي اخر واحده بقى. في سنبله يعني كل حاجه في السنبله الخاصه بيها، يعني ايه؟ لا تحركها، دعه في سنبله كما هو، لا يتحرك منه. وطبعا هذا جمع كما ذكرنا، لكن لا يراد به تكثيرا ولا تقليلا، كل حاجه تفضل على ما هي عليه، كل انسان يلزم بيته، كل حب يلزم سنبله. فشايف انت سنبله، سنبلات، سنابل، سنبل. يعني اللغه بقى لما بتستطعمها بتشعر باللذه والحلاوه بتاعت القران الكريم فعلا يعني. والحمد لله لولا القران لضاعت اللغه والله. والله يضعف لمن يشاء. انا احيانا بستخدم الفاظ من القراءات، فما حدش يقول ايه والله يضاعف، اتفقنا هتيجي معانا في القران كله كده. بستخدم الفاظ من القراءات احيانا، والله يضاعف لمن يشاء. كيف يضاعف الله عز وجل لمن يشاء؟ حسب الايه؟ حسب النيه، النيه هي اللي تضاعف لك الاجر. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مين؟ الذين ينفقون. فاذا كنت من المنفقين فلا تخش فقرا ابدا ولا تحزن من اي شيء يحدث، اذا كنت من المنفقين. والنهارده الانفاق سياتي معنا كثيرا في البقره وآل عمران. فيبقى كيفية نزع الخوف المستقبلي من الفقر بالإنفاق. الله عز وجل يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، والله لعوضه لك. ده ربك، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة في الدنيا والآخرة. وأحدهم كان بينفق مليون، يعني لما حد بيأتي له يقول له خد مليون، بالمليون ينفق مرة واحدة. فواحد بيقول له إزاي بتطلعه مرة واحدة كده؟ قال يا بني في آخر الأسبوع بيجيني 3. لماذا لا أنفق؟ تجارة مع الله سبحانه وتعالى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة. الكلمة الطيبة صدقة أحسن من فلوس أنت بتديها وتمن بيها. وربنا ذكر هنا بقى الإيه؟ أصناف الناس اللي بيتصدقوا. فمثلهم كمثل إيه؟ صفوان عليه تراب فأصابه وابله فتركه صلدا. اللي بينفق يمين ده زي واحد في تراب، صفوان يعني حجر عليه تراب فأصابه وابل مطر فتركه صلد. هيجي عليه شوية مطر هيضيعوه، ما فيش حاجة خالص، ما عملتش حاجة، ما رسختش الصدقة بتاعتك اللي تنفعك في القيامة. لكن اللي ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربة ومكان عالي أصابها وابل فأتت كلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، ينزل عليها مطر، ما فيش مطر الندى ينزل عليها، فهي على كل حال مثمرة. ولذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوة. لما بتطلع أنت 10 جنيهات اليوم، لا تظن أن كون الخامس لا 10 جنيهات ولا الميت لا 100، ربنا بيضاعفها بيزودها ينميها ويربيها سبحانه وتعالى. وذكر صنف آخر، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، في كل أنواع الصدقة الخير الظاهر كان بيتصدق. وأصابه الكبر، فجأة بقى أصابه الكبر، الكبر، وله ذرية ضعفاء، فمحدش هيرعى هذه الجنة اللي عنده، ولا أولاده ضعفاء وهو كبير في السن. فإيه اللي حصل؟ فهو محتاج لها جدا هو وأولاده، بس محدش عارف يعمل معاه حاجة. أصاب إعصار في النار فاحترقت. من يحب هذا؟ تحب؟ أيود أحدكم ذلك؟ لا لا نود. يبقى لما تتصدق وتريد إن صدقتك في يوم من الأيام تنفعك، يبقى أخرجها لله سبحانه وتعالى خالص، لانك لو خرجتها رياء ده الحب مش هتنفعك بشيء. يا عم استمتع بقى احسن لك والله، والله بدل ما تنفقها رياء استمتع بقى احسن لك، هات لك بقى حاجه تاكلها وتشربها او لاولادك، لان انت لو طلعتها رياء انت مأزور غير مأجور، ولن تقبل منك وضاعت عليك فلوس. يا ايها الذين امنوا. طبعا الافضل انك تطلعها لله خالصه، مش ده المعنى ما تصدقش يعني، يقول لك طب خلاص انا مش بتصدق يا عم، تخلص نيتك وتصدق. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. لما تنفق هات افضل شيء، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذا نفس المعنى. ولا تيمموا الخبيث منه، ما تجيش على الخبيث منه تنفقه. حتى والله سبحان الله في المال، ممكن تلاقي بعض الناس يريد ان يتصدق بمال، يشوف فين الفلوس اللي هي قديمه ممكن تكون مقطوعه شويه وبعدين يتصدق بيها. لا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذه الا ان تغمضوا فيه. كذلك اللي بيتصدق لا يتصدق، لا يتصدق الا بما ذبل وبري من ثوبه، المتقطع طلعوه، لا ما تطلع برضه جديد معاه يعني، خير بس طلع جديد معاه، انت عمرك ما هتاخد ده ولا تلبسه صح؟ فجميل ان في ناس هتقبل هذا، بس برضه طلع جديد معاه عشان ما تقعش في هذا الطريق. واعلموا ان الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. عارف الفقر هنا ايه؟ انك ما تتصدقش، تيجي تتصدق يقول هتفتقر، طب وعيالك، طب والمصاريف، طب وال ده بيعدك الفقر. والله يعدكم مغفرة منه. الفحشاء هنا تعني الفحشاء عموما، وتعني الفحشاء برضو عدم الإنفاق. والله يعدكم مغفرة منه وفضل. الطبيعي الشيطان يعدكم الفقر، والله يعدكم الغنى، أنا سأعطيك ما هو أجمل من الغنى، والله يعدكم مغفرة أغفر لك، اللي هي بيأتي من جرائها كل خير، لو غفرت لك جاء الخير الكثير. لذلك أحد العلماء السلف كان يقول له مديون: يا شيخ ادعو لي ان يقضي الله عني دين. قال: اسال الله ان يغفر لك. فقال: يا شيخ ادعو الله ان يقضي ديني. قال: يا بني لو غفر لك لقضى دينك. هنا والله يعدكم مغفره منه وفضلا، فضل تنكير واسع من الله سبحانه وتعالى. يؤتي الحكمه من يشاء، ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. قال ابن عباس وابن الدرداء في ومن يؤتى الحكمة قال: الفقه في القرآن. الفقه في القرآن هذا هو الحكمة. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نفقة. ثم قال الله: إن تبدوا الصدقات، دي كلها ضوابط للصدقة، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، نعمة هذه الصدقة اللي بتطلعها أمام الناس. ما ده يبقى كف عن اتهام الناس في نيتهم، الله يمدحهم وأنت تذمهم. لما يطلع إنسان يقول: يا أخوانا أنا سأتصدق بألف جنيه، يلا من يتصدق معي؟ إن شاء الله سأكفل 20 أسرة هذا الشهر، من يكفل معي؟ ربنا بيقول لك نعمة هذه الصدقة، وأنت تقول: ها والله لو كان فيه خير لجعلها سرا، هذا مرائي. إياك أن تحكم على نيات الناس، أو حسب العامل، أنا ما أعرفش. فمش كل إنسان يتصدق في الظاهر يبقى مرائي، لا، حسب نية المتصدق ونيته إلى الله، يبقى لا تحكم أنت على نيته. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالصدقة في السر على العموم أفضل، لكن قد تكون الصدقة في العموم في العلن إذا كان نفعها أعظم فهي أفضل حسب الموقف. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، كلها ضوابط للصدقة، قوانين الصدقة. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، أنت بتتصدق على نفسك أنت. ويا اخوان احنا محتاجين في هذا الوقت فعلا مثل هذه الايات، والله ان الصدقه في مثل هذه الاوقات احب الى الله من غيرها. تصدق على الناس في الوقت اللي كثير من الناس لا يجد ربما قوت يومي، والله فالانسان ده وقته، ده وقته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وكان عثمان يعني كثير الصدقه في غزوه تبوك، ادى النبي 100 في 100 في 100، جهز الكثير من الجيش، تلت الجيش جهزه بنفسه عثمان بن عفان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. واسمه جيش الاسره، كان الدنيا صعبه فيه. وكذلك بئر روما حينما تصدق بها لله سبحانه وتعالى. فانت تصدق على نفسك بالاخر، الله غني عنك. وهنا ربنا قال ايه؟ يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف للفقراء. ومين هو ذكر صنف يحسبهم الجاهل؟ الجاهل هنا مش انسان اللي هو ضد العلم يعني، لا، الجاهل بحالهم يحسبهم اغنياء من التعفف، انسان عفيف لا يسال الناس، لا تعرفهم بسماهم، لا يسالون الناس الحاف، ما تكلمش مع حد، لو هيموت من الجوع عمره ما يمد يده الانسان، ربنا بيقول لك ابحثوا عن هؤلاء، خصوصا في مثل هذه الاوقات اللي هو مش متعود ابدا انه يسال الناس. فجاءت ضائقه فجلس هو واولاده في البيت يا اخوان، ولو هيموت هو واولاده مش هيقول لاحد اعطيني شيء. ابحثوا عن هؤلاء وانفقوا علي، اليوم يوم المرحمه يا اخواني والله. قال الله سبحانه وتعالى: فلا اقتحم العقبه، وما ادراك ما العقبه؟ فك رقبه، في قراءه فك رقبه، او اطعم في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه، في يوم ذي مسغبه، يوم الناس محتاجه فيه. فيا جزاءه عند الله سبحانه وتعالى. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه، الاثنين تحتاج ده محتاج ده. فيطلع واحد دلوقتي يقول على الفيس: يا اخوانا انا هتصدق بكذا، من معي؟ كله يساعده ويعينه، وان شاء الله كله يكون في ميزان حسناته. اصلا حديث صحيح مسلم، حديث جرير: من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها. كان في كده واحد جاب بشيء تصدق به امام النبي، راح المسلمين كلهم تصدقوا وراه. فانت تاخد كل الحسنات تاني، ولا لهم اجرهم عند ربهم، ولا خوف عليهم، ولا هم يحزنون. باكد لك تاني، والله ما تخاف من المستقبل ابدا، والله ما تخاف ولا تحزن على اي شيء ينزل بك، ولا هنا ولا في الاخره، ما فيش خوف ولا حزن خالص. ولذلك وهو بيموت يقول رب ارجعون لعلي اعمال صالحا فيما تركت. وفي الايه الثانيه بتاعت سوره المنافقون: فاصدق واكن من الصالحين. الذين ياكلون الربا، ندخل بقى على نوع من انواع كل ده ضوابط الاموال برضه. في ناس عايزه تكتر فلوسها بالربا، انا بقول لك هتكتر فلوسك انفق منها. وما انفقتم، قال الله سبحانه وتعالى في سوره الروم: وما اتيتم من ربا ليربوها في اموال الناس فلا يربو عند الله. ما بيزيدش الربا، ما بزودش الفلوس. أمال إيه؟ وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. عايز تضعف أجرك وتضعف مالك وفعلا مالك يزيد، والله تصدق منه وشوف ربك ماذا يصنع لك. فالربا ما بزودش المال. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا. هو ده ربا؟ ده بيع، دي مضاربة، دي مشاركة، دي مساهمة. ربا، قول زي ما أنت عايز تقول، سميها براحتك. قال الله: وأحل الله البيع وحرم الربا. ربا مفيش. من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. قال الله: يمحق الله الربا. همحقه. وبعدها قال الله: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لو مش هتقتلع، مش هترجع عن هذا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أنا هحاربك. فلما تدخل معركة ادرس الأول مين خصمك فيه. لما تكون داخل على ربا، اعرف ان الله يقف قدامك ولا يحاربك هو الله ورسوله، فلا تخدم عليه. ولأن الربا ده جريمة عامة، جريمة عامة وجريمة خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ظهر في قوم من الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله. حديث صحيح الجامع: ما ظهر في قوم من الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. طب فلوسي عند فلان ولي دين عليه وبقاله فترة مماطل عايز حقي وبالزياده كمان، ربنا يقول لك: وان كان ذو عسره فنظر الى ميسره. لو هو مماطل ده موضوع تاني تشكوه، لكن لو هو فعلا معسور لا تشكو، لا ترفع الامر الى الحاكم، لانه فعلا معسر فلا تجمع عليه عذابين. اخبروني اي قوانين العالم تقر هذا المبدا: وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره. وياتي بقى الخير الكثير اللي يطمعك في رحمه الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث الصحيح أن رجلا في من كان قبلنا كان يقول لعامله: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنه. فقابل الله فتجاوز عنه، خلاص فتجاوز عنه. فأين تجدون هذا يا أخوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل عرش الله يوم القيامة، أو في ظل العرش يوم القيامة. وأن تصدقوا خير لكم، وأقول لك تصدق عليه وسيبها له افضل. تكافل المجتمع ده مش موجود في اي مله ولا اي دين. في الغرب والله ما بيرحموا ولا نازله ولا غير نازله، ما بيرحمش حد. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، اخر ايه نزلت في القران الكريم على قول كثير من اهل العلم. اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، انت سياتي يوم تعود فيه الي مره اخرى، ترجعون تنقلبون الي مره اخرى. أطول آية في القرآن الكريم في توثيق المعاملات المالية: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أطول آية في القرآن الكريم، بس مش هنتكلم عليها كتير، يكفي هذا. قال الله لله ما في السماوات والارض. بعد بقى ايه دلوقتي خدنا سوره البقره الحمد لله كامله تنوت في اخرها بقى ربنا يقول لك ايه؟ ما نيجي نعمل اختبار، هو في واحد بياخد ماده ويدرسها وماده كبيره زي كده ما ياخدش اختبار فيها؟ تعالوا نعمل اختبار ربنا يعني بقى في النهايه بيعمل لنا اختبار اهو، تعالوا نشوف. لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، احاسبك على كل حال. انت عملت المعصيه او حتى فكرت فيها وسولت لك نفسك، انا ساحاسب. حتى لو انا ما عملتهاش ساحاسبك. صحيح مسلم من حديث ابي هريره جاث الصحابه على الركب قالوا يا رسول الله هذه الايه لا نطيقها. دي شديده، الواحد يفكر في ذنب يؤخذ به، شديده يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين، السورة كاملة سورة البقرة، أهل الكتابين من قبلكم الاثنين اليهود والنصارى، سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، خلاص الحكم هذا رفع، اللي هتفعله فقط هو اللي هتحاسب عليه، لكن اللي في نيتك لن احاسبك عليه. نجحتم في هذا الاختبار يا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حق على كل مسلم ان يعظم وان يحب وان يقدر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الا يكفي ان نقبل اقدامهم لاجل هذا الحكم؟ لما استجابوا لله فهي كده، تستجيب لله ربنا يخفف عنك، هتتعنت ربنا يشق عليك. ده خلاصة السورة بقى. يبقى ايه المراد من السورة دي كلها؟ هما كلمتين، ايه هما؟ سمعنا وأطعنا. بس قولوا سمعنا وأطعنا يا اخوان في كل موقف من المواقف، سمعنا وأطعنا. قال له رب أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. لا تبقى زي إبليس من الأول خالص، ولا وخليك زي الملائكة إن أعلم ما لا تعلمون، خلاص انتهى الموضوع. ولو بيت حصل منك خطأ كمثل آدم، ارجع وتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وخليك قدوة زي إبراهيم عليه السلام. وقال له رب أسلم، قال أسلمت. وصى بقى إبراهيم وبنوه ويعقوب والأنبياء كلهم، قولوا آمنا بالله كلكم. وأوعى تكون زي بنو إسرائيل بتوع سمعنا وعصينا دول، أنت خلاص خدت اتعلمت منهم ومشاكلهم كلها. وأنا أمرتك بأمور كثيرة جدا في هذه السورة تشمل جميع مناحي الحياة حواليك، تتعامل مع كل ده إزاي؟ سمعنا وأطعنا. خلصت سورة البقرة. وآخر آيتين من سورة البقرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تقرأ في دار ثلاثا فيقر بها شيطان، ما يعودش الشيطان في مكان قرئ فيه. أي آخر بس آيتين، طبعا في رواية تانية لا يستطيع البطل سورة البقرة كلها، بس آخر آيتين كمان تقرأهم في البيت أنه صلى الله عليه وسلم تقرأ فيه ثلاثا 3 أيام الشيطان ما يعودش فيها فأكثر منها. وأنه صلى الله عليه وسلم أخبر إن من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه تكفيك من كل شيء، آخر آيتين سورة البقرة. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لازم ناخدها على الناحيتين، الرخصة والعزيمة. يعني أنا ما عادش قادر، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طب أنا قادر، يبقى ربنا يكلفك وسعك. أنت تستطيع، لا يكلف الله نفسا، أنت تستطيع بمالك وتستطيع بجهدك، فخذها عزيمة يعني. فاتقوا الله ما استطعتم، على قد ما تقدر، مش فاتقوا الله ما استطعتم يا عم، فما تاخدهاش بالطريقه دي، خدها بعزيمه، خدها بقوه، انت حسب قراءتك للكلمه هتتجه بيها في اي ناحيه. الف لام ميم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، يا حي يا قيوم برحمتك واستغيث. لو سلم علمنا في كل صباح ومساء نقول هذا الدعاء، وعلمه لفاطمه: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. ليه؟ لأنه الحي القيوم. شوف ما مر معنا سورة البقرة ولسه معنا. نزل وأنزل، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل. فنزل لأنه نزله مفرقا، وأنزل جملة واحدة، من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. الفرقان هنا ليس القرآن فقط، الفرقان ما يفرق به بين الحق والباطل، يعني ده هتعود على كل الكتب اللي ربنا أنزلها دي كانت ايه؟ كانت فرقانا من الله. قال الله سبحانه وتعالى: وإن آتينا موسى الكتاب والايه؟ والفرقان لعلكم تهتدون. الكتاب والفرقان، طب هو الكتاب عارفينه، التوراة ايه الفرقان؟ هو كان صفة الفرقان. قد جاءكم الله نور وكتاب، طب النور عرفناه او الكتاب عرفناه، طب النور هو برضه. هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. ربنا بيقول لك انا في هذا الكتاب، هذا القران، ساضع لك ايات محكمه لا تحتمل الا معنى واحدا ترد اليها المتشابهات، وساجعل فيه متشابهات. فانت دي اختبارات، المتشابهات هذه تعمل بها ايه بقى؟ اللي هي تحتمل اكثر من معنى. فانت المفروض ترد ده على المحكم ويتسق الكتاب، وامنا به كله من عند ربنا. فربنا يقول لك بقى ايه؟ فاما الذين في قلوبهم مرض، وهنا في قلوبهم زيغ، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويل، يحاول يأوله، يحاول زي ما بتشوف كده في الاعلام اليومين دول، مش عايز اتكلم كتير عن الحته دي. بيلوون السنتهم بالكتاب، يحرف تحريف معنى للقران، وياتي بتفاسير لم يقل بها احد من الاولين والاخرين، وسيبني انا اللي هفهم، أو القران ده فهمه حجر على احد، ما انا بفهم انا كمان، والله ما ولا بيفهموا شيء. ليه؟ لان ربنا قال ايه؟ والراسخون في العلم يقولون امنا به كله من عند ربنا. الراسخ في العلم هو اللي هيؤمن بهذا القران، ولا يجد ابدا مشكله مع المتشابه فيه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، انما سمي القلب قلبا لتقلبه. فالله يمدح من يدعو بهذه الأدعية. قولوا يا إخوان: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. يرونهم وترونهم. قد كان لكم آية، هو آية دي مش مؤنث، يعني المفروض قد كانت لكم آية. فهنا ليه ربنا قال قد كان لكم آية؟ فأنا ما سألتش أسئلة النهاردة، نسأل ولا إيه؟ طب خلاص خليها في السؤال القادم. فقد كان لكم آية، قد كان لكم بيان، فربنا ردها إلى المعنى وليس إلى اللفظ، فده من اللغة فلنفهم. فقد كان لكم بيان وعبرة وعظة وآية في فئتين التقتا. في فئتين التقتا، فئة في دف بدر، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، يرونهم مثليهم رأي العين. طب دلوقتي احنا عندنا مسلمين كانوا 313 314، الكفار كانوا داخلين على الألف، فهم أكبر من المسلمين 3 أضعاف كمان. فأولا يرونهم مثليهم، إن المسلمين شايفين الكفار ضعفينهم، طب هم ده كانوا 3 أضعاف، فهذا من اللغة أيضا إنك ممكن تقول على 3 أضعاف ضعفين. وزي ما تقول مثلا إيه، معي 100 جنيه وأريد ضعفيها مثليها، يعني أنا عايز كمان 200 عليها، ده من اللغة أيضا. فيرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصر ما يشاء، وربنا نصرهم برضه. وقيل يرونهم مثل، ترونهم مثليهم، ترونهم هنا يبقى الخطاب لليهود اللي كانوا بيتابعوا المعركة، كنتوا شايفين الكفار هم ضعفينهم وربنا نصرهم. ويرونهم مثليهم رأي العين، ده قال لك ده الكفار اللي كانوا شايفين المسلمين مثليهم، كانوا شايفين ان هم المسلمين، المسلمين يرونهم مثليهم رأي العين. دي بيفسرها قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. فكان الكفار شايفين المسلمين شوية، والمسلمين شافوا الكفار شوية. حتى ابن مسعود بيقول هم تموا يقلوا، طبعا مثليهم برضه على التأويل الثاني ان هم شايفينهم ضعفين، بس مش 3 أضعاف، ده المسلمين. انت شايف كل ده محتمل في الآية ازاي؟ وقيل ده تم يقلوا كمان حتى ظنوا انهم اقل منهم، ان المسلمين هم اللي مثليهم، المسلمين شافوا نفسهم ضعفين اليهود المشركين. فلما رأوا ذلك، ولما رأوا هذا المشهد، قال ابن مسعود: كنت أقول لصاحبي واحد معه: تراهم 70، هم 70 واحد ولا كام؟ قال: بل 100. لا يا عم، دول 100 واحد، هم داخلين على 1000 واحد. فده يدل على إيه يا إخواني؟ إن ربنا سبحانه وتعالى قلد الكفار، فالمسلمين هاجموا عليهم. وخلى المؤمنين شويه برضه في عين الكفار، فالكفار ما رجعوش واقبلوا. فاللي بيفعل ذلك بالابصار هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. والله يؤيد بنصره من يشاء، ان في ذلك لعبره لاولي الابصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره، يبقى حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث. وربنا بعد يقول لك انا عندي ما هو خير لك، بقى ايه يا رب؟ جنات تجري تحت الانهار خالدين فيها، وازواج مطهره، ورضوان من الله. تبيع ده بده؟ تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ لا تنسانا في المتشابهات والربط بينها. طيب ماشي، خلينا نتفق ان سوره ال عمران فيها مختصرات كثيره عن اي سوره تانية. فهنحاول ان شاء الله واحنا واخدين ماشيين مع بعض كده، اقول لكم على بعض الايه الاشياء اللي تحفظ بها الصوره بسهوله. تمام، اولها مثلا هنا في الايه اللي تاتي معنا الان ان شاء الله. يبقى قل انبئكم بخير، الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا، فبتتوسل الى الله سبحانه وتعالى بالايمان، انا امنت فاغفر لي يا رب. صابرين، صادقين، قانتين، منفقين، ومع ذلك مستغفرين بالاسحار. ومستغفرين بالاسحار دي ربنا سبحانه وتعالى يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بيقوم هو نفسه ينام ومع ذلك يقوم بالليل ويصلي ويستغفر لي. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ربكم شكور يا اخواني، الامور دي مش عاديه ابدا عند الله سبحانه وتعالى. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقهم ينفقون، قال الله فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، والله ولا تتخيل انا هعمل لك ايه بقى. ما مش هقول لك انا هعمل معاك ايه على اللي انت بتعمله ده. شكور اللي بيعطيك على الشيء القليل الاجر الكثير. تقوم من نومك وتترك زوجتك مش عايزه تشوفك، بتصلي وتصلي ركعتين، يا شوف الله جل يباهي بك الملائكه، عبدي ترك حليلته من اجلي اشهدكم اني قد غفرت له. تخيل انت ممكن تراها شيء بسيط، بس عند ربنا ما فيش حاجه اسمها عادي، ربك شكور شكور. شاهد الله، يا الايه دي ممتعه. انا اشهد ان لا اله الا انا، الله يشهد بذلك، الملائكه تشهد بذلك، واهل العلم البشر العلماء المسلمين يشهدون اني انا الله، فيستشهد الله على كونه الواحد الاحد بك. من يشهد لك يا رب؟ انا اشهد والملائكه تشهد وهؤلاء يشهدون اولو العلم. كرامه عظيمه جدا لاولي العلم يا اخوان، ان ربنا هو اللي بيشهد. يعني القيمه هنا في الشاهد سبحانه وتعالى، ربنا شهد لك بهذا. فلذلك يعني تخيل كده لما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول اشهد بذلك انا وابو بكر وعمر، حديث في الصحيح اتفق عليه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل معه بقره يسوقها، او كما قال صلى الله عليه وسلم، فاذا به يركبها بدل ما يسوق الناقه ركبها، فقالت البقره انا لم نخلق لهذا، انما خلقنا للحرث، يا بني ادم احنا ما بنتركبش البقره. فقال الصحابه بقره تتكلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اني اؤمن بهذا انا وابو بكر وعمر وما ثمهما، الحديث يعني هم مش موجودين اصلا. فشوف الكرامه اللي فيها سيدنا ابو بكر وعمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث وبين رجل معه غنم اذ عدا ذئب على غنمه فاخذها فطلبه فادركه فاستنقذها، خذها منه فعلا. قال الذئب بص له بقى، قال استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، والله كان في سباع جايه لها وانا اللي حشتها، تاخدها مني انا الان. قال الصحابه ذئب يتكلم؟ قال اؤمن بهذا انا وابو بكر وعمر وما ثمهم، مش موجودين. فشوف القدر بتاع ابو بكر وعمر، كلمه تقرع القلوب، قدر ابو بكر وعمر عظيم طبعا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاعرابي وكان قد اشترى منه شيئا، وقال الرجل ما بعتك شيئا، هل من شاهد؟ ما كانش فيه شاهد. قام خزيمه بن ثابت قال انا اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتراه منك. خلاص سكت الرجل، لا قال يا خزيمه او رايتني؟ قال لا. قال فكيف شهدت؟ قال يا رسول الله انا اشهد ان الوحي ياتيك من السماء، ألا أصدقك أنك قد اشتريت هذا من الرجل؟ أنا أصدقك في كل ده، وفي دي مش هشهد ليك، أنا أشهد أنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شهادة خزيمة برجلين. رزق يعني، ولا واحد من الصحابة كده خد باله من حتة دي، رزق خزيمة. ولو في حاجة تانية، سيدنا زيد بن ثابت، عشان تعرف إن إعجاز النبوة فيها، ما كان يقر على آية وهو يجمع القرآن إلا وقد شهد رجلان أنها كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كل القرآن كذلك إلا آخر آية في سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. لم يجدوها إلا عند خزيمة، وكان الشاهد الوحيد وشهادته برجلين. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي. إن الدين عند الله الإسلام، هو دين واحد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. أول شيء هنا هو يقتلون النبيين بغير حق. إن المتشابهات في سورة في سورة آل عمران عشان تحفظها. بغير الحق في السورة الثانية. سورة آل عمران خدها قاعدة كده متميزة بالاختصارات. خدها قاعدة. لما تتلخبط مش عارفها هي الحق ولا حق، هي إننا ولا إن، فدايما انت خد المختصر في اغلب المواطن في سوره ال عمران. فهنا يقتلون النبيين بايه؟ بغير حق، مش بغير الحق. ويامرون الذين يقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس. قال الله سبحانه وتعالى: الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، واياما معدودات تكلمنا فيها، قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. تنزع، اصحاب الملك لا يتنازلون عنه بسهوله، لازم يتنزع منهم. بيدك الخير، بيدك أنت بس الذي يملك الخير. تولج الليل في النهار وتولج الليل في النهار، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. تخرج الحي من الميت، إن الشجرة حية تقوم تخرج منها الثمرة فيها النواة ميتة، فخرج كده إيه، حي يخرج منه ميت، وبعدين تاخد النواة الميتة دي، أصبح حياة النواة يعني، تحطها في الأرض فتبقى حية ويطلع منها، هكذا يخرج الحي من الميت. الحي فرخة دجاجة يطلع منها سبحان الله حاجة صلبة كده ميتة، البيضة يوم ربنا من جوه البيضة يخلق لك فرخ فيطلع، وبعدين يطلع منه حي، يخرج الحي من الميت، ويخرج الحي من الميت المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لا يا اختبار، المحبة بالاتباع مش بالكلام، أنا بحب ربنا بحب النبي، وريني فعلك. قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين، ما قالش ان الله لا يحب العاصين الكافرين. ليه؟ العاصي لو تاب يحب الله سبحانه وتعالى. ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين. ادم ونوح، ادم اصطفاه كرمه وخلقه بيده، نوح او الرسول، ابراهيم اصطفى الله سبحانه وتعالى بجعلك للناس اماما وجعل في ذريته نبوة الكتاب، وآل عمران اصطفى منهم مريم فهيأها لهذه المهمة، واصطفى عيسى كذلك من آل عمران على العالم. هي دي الذرية لبعضها من بعض، هي دي. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك، ركز، نذرت لك ما في بطني محررا خالصا لك، اللي في بطني لك انت يا رب. ساعات يجيني واحد يا عم الشيخ ابني عنده 7 سنين مش عارف ابدا معاه منين، في بطني الاهتمام بالذريه وهم في بطون امهاتهم. فلما وضعتها قالت: ربي اني وضعتها انثى. ده هي كانت عايزه تنذر هذا الولد ليخدم في بيت الله المقدس، فاني وضعتها انثى. قال: والله اعلم بما وضعت، وليس الذكر كالانثى. هي بتقول: يا رب ده مش هتقوم بالخدمه زي ده، زي الرجل. فربنا ليقرر: وليس الذكر كالانثى، غايه ما يرجوه الغرب اليوم الذكر كالانثى. والله لو عملت، وفي الميراث مش بيتكلموا عندنا في الميراث الان الذكر كالانثى، ربنا يقول ليس الذكر كالانثى. وليس الذكر كالانثى هنا في القوامه، في القوه، وده متفق عليه. يعني ازاي تجيب راجل في قوه امراه؟ والعدل لا يعني المساواه ابدا. ازاي تجيب راجل كبير مع طفل صغير وتقول لهم اجروا يلا ونشوف مين يسبق وهياخد فلوس الجايزه؟ العدل في التكافؤ مش في المساواه. كذلك وليس الذكر كالأنثى، مين اللي يخدم؟ مين اللي يشتغل؟ مين المسؤول؟ الراجل. مش معناه في الإيمان، ملهاش دعوة بالإيمان خالص. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سنة يجزى به، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى بعدها على طول. فملهاش دعوة بالإيمان، بالعكس ده هم عندهم والله من المكافآت الحسنات التي لا نستطيعها نحن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدي هذا ب 25 درجة. أنت تقدر تعملها؟ صلاة المرأة في بيتها ولا صلاتها في المسجد النبوي؟ صحيح لك، طب ما هم بياخدوا صلاة الجماعة 27 درجة صلاة من صلاته، لكن هي في بيتها بتاخد 25 درجة من صلاة اللي بيصلي في المسجد النبوي. شوف الصلاة فيه بكم صلاة، بكم صلاة في المسجد النبوي؟ تقولنا في الثلاث. إني وضعتها أنثى والله أعلم بما، والله أعلم بما وضعت. وأقول لك على شيء كمان، طب هنا الأفضل ليها هي ذكر ولا أنثى؟ يلا الأفضل لمريم إنها تنجب ذكر ولا أنثى؟ سؤال عندكم أيضا علشان إيه ما سألناش كتير. وإني سميتها مريم، هل يحق للأم أن تسمي ابنتها؟ الحق حق التسمية للوالد، ويجوز أن يكون للمرأة بنص الآية. وإني سميتها، مفيش مشكلة، قلت لها أنا سميتها مريم، فتقبلها ربها بقبول حسن وبات نبات حسن. وشو بقى عيلة المحاريب دي بقى؟ ولما دخل عليها زكريا المحراب وهو قائم، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشره، يبشره، فخرج على قومه من المحراب، المحراب، المحراب، المحراب. ففي المحاريب أرزاق تنتظر. ما المساجد اتقفلت، اعمل محراب في بيت. ده سنة أصلا احنا نسينا، ده المفروض يبقى في بيتنا محاريب على طول. يعني إن الله قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، مش لازم أسباب أصلا كمان. فكانت هذه الكلمات على لسان مريم رسالة إلى نبي الله زكريا، بغير حساب، من غير أسباب، يا رب أنا عايز ولد يا رب. فخير سير كده ربنا بيبعتها لك. ولما قال ولد مش عايز ولد وخلاص، ذرية طيبة. شوف لما تسأل الله سبحانه وتعالى، سألوه الفردوس الأعلى، أنا مش عايز عيال وخلاص، فهب لي من لدنك وليا، أنا عايز ولد، وهنا عايز ذرية طيبة. فنادته الملائكة وقام يصلي في المحراب أن الله يبشره، البشارات في المحراب، مصدقا بكلمة من الله بعيسى، وسيدا وحصورا قيل يقرب النساء، ونبيا من الصالحين. وفي سورة مريم لم نجعل له من قبل سمية، أنا سميته لك أهوت واخترت لك اسم ليه؟ ما حدش سمى بيه قبل كده. كعادة الناس سبحان الله بتحب الأسماء الجديدة دايما، قالوا أنا مسميه لك كمان. شفت لما يجي الخير من ربك وسع بقى. قال ربي أن يكون، أن يكون يعطيك حتى يدهشك سبحانه وتعالى. طب خدوا السؤال ده أنتم أيضا، وسبح بالعشي والإبكار 3 أيام. هنا قال رب اجعل لي آية، قال آياتك أن تكلم الناس 3 أيام، وهناك في سورة مريم 3 ليالي سوية، هم 3 أيام ولا 3 ليالي. يلا نشوف بقى من التعليقات. على فكرة كنا هنا في تفسير سورة الأنعام. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك. إيه اصطفاك وطهرك واصطفاك هذه؟ اصطفاء مرتين؟ اصطفاء الأول والاصطفاء الثاني. إيه الاصطفاء الأول والاصطفاء الثاني؟ أجيبوا، أنا من ساعة عمال أتكلم ما بقولش أسئلة، أجيبوني على الاصطفاء الأول والثاني، واكتبوا الأسئلة علشان خاطر ما أنساش أجاوب على في النهاية اللي أنا بقولها دي. إذ يلقون أقلامهم، كان كل واحد يلقي القلم علشان يشوف قرعة، يعني هي في قرعة مين، فكل مرة كانت ذات على زكريا. ويكلم الناس في المهدي وكهلا. كهلا هنا يا ترى كبير في السن ولا أصل الكهولة دي ممكن تأتي بمعنى الشباب، تأتي بمعنى الكبر، يا ترى هو في الشباب ولا في الكبر، دي في اللغة محتمل. اللي بيفسر على ان كهلا بان هي دون الايه من 33 كده، يبقى خلاص هيدعو الله سبحانه وتعالى في نهاية حياته الاولى يعني. واللي بيقول ان هو كهلا يعني كبير في السن، يبقى لما ينزل المرة الثانية. قال كذلك الله يخلق ما يشاء، ربنا قال مع زكريا يفعل ما يشاء، ومع مريم في عيسى يخلق ما يشاء، لأن ده خلق جديد، خلق جديد فيناسب مع الخلق، ما فيش أسباب، التاني فيه أسباب لكن ده ملهوش أسباب. ويعلمه الكتاب والحكمة. طب الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل إيه ده بقى؟ يعلمه الكتاب. طب لو قلنا الكتاب هو التوراة والإنجيل، طب ازاي بقى يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل؟ واخدين بالكم ايه هو الكتاب لما يعلمه التوراة والإنجيل؟ فقال لك الكتاب الكتابة، والحكمة معرفة الحق والعمل به، والتوراة معروف والإنجيل معروف. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيها، ولا فيه في سورة اللي في آل عمران، احنا اتفقنا سورة آل عمران متميزة بالاختصار، يبقى فيه، فيها المائدة. الأكمه معروف الذي ولد أعمى. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. قال ولذلك أمرنا الله أن نقتدي بالحواريين، فقال كونوا أنصار الله كما قال الحواريون، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، اقتدوا بهم. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ولا بأننا مسلمون في سورة آل عمران؟ بأننا مسلمون. ليه؟ لأن سورة آل عمران متميزة بالاختصار، حفظنا كده. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. ومكروا ومكر الله. مين اللي مكروا؟ الحواريين؟ لا، مش الحواريين اللي مكروا، هم بنو إسرائيل مكروا وربنا مكر بيهم لما جعل الشبه على واحد منهم. وكذلك كانوا كما قال ابن عباس كل ما يحدث معصية يحدث الله لهم نعمة، فده مكر من الله سبحانه وتعالى. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. يوفيهم بصيغة المضارع ليه؟ لسه ربنا يوفينا في الآخرة. لا، أنت مين قال لك إن الإيمان بيتوفى عليه في الآخرة؟ ده وأنت في الدنيا. فلنحيينه حياة طيبة، ده في الدنيا والآخرة، يوفيهم هنا وفي الآخرة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، إن ده خلق من غير أب وده خلق من غير أب. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولا تكن من الممترين. إيه رأيكم؟ أجيبوني بقى، ما أنت مغمض كده على طول بقى. خلاص أنت كنت تقول عايزين متشابهات. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولا فلا تكن؟ أجيبوني أنت. من حتى اللي مش حافظ يجاوب. سهلة جدا أهو. تكونن ولا تكن؟ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. مبهل. إن ربنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا أمره يدعو وفد نصارى نجران، تعالوا لو أنا كذاب نبتهل، نقف كده ونجمع عيالنا كلهم يا رب العن الظالم منا والكاذب منا. والله وفد نصارى نجران ما اجترأ، قالوا لا، المفروض يكون نبي. وده في دلاله على نبوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما اجترأ احد. كله بيقول فلا تكن اهو، تمام؟ فلا تكن، يعني سوره ال عمران متميزه باختصار. ان هذا لهو القصص الحق، وما من اله الا الله، هو ده الكلام الصح. ما من اله الا الله، عيسى ما كان اله ولا كان عزير ولا كان احد. خذ يا اهل الكتاب تعالوا، تعالوا إلى كلمة سواء، كلمة عدل، مش حاجة في النص يعني. نتفق على حاجة كده، شوية من عندك على شوية من عنده، ونعمل حوار الأديان، ونعمل مكان كده نبني فيه مسجد وكنيسة ومعبد. كلمة سواء، إيه الكلمة السواء؟ سواء بيننا وبينك، لا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فالكلمة السواء هي الإسلام أصلا. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، ولا بأننا مسلمون؟ ايه رايكم في سوره المائده؟ اشهدوا باننا، واشهد باننا مسلمون. هنا ايه؟ اشهد باننا برضه، ولا اشهد بان؟ اجيبون. يا اهل الكتاب لما تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعد؟ هو اصل ما اختلفوا هم قاعدين عند النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود بيقول ده كان يهودي ابراهيم، النصارى والله ما حصل ده كان نصراني. فربنا لو ده فلا تعقلون، انت ما بتفهموش خالص ولا ايه؟ سبحان الله. ها انتم هؤلاء حاجزتم فيما لكم بعلم، طب انتم كنتم مش تتكلموا في حاجات لكم فيها علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ فربنا ممكن يعذرك عشان تتكلم بعلم، لكن ما عندكش علم ما تتكلمش. ان اولى الناس بابراهيم الذين اتبعوه هذا النبي، مش انتم. ود طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم، كانوا بيروحوا جاب اللي سيدنا حذيفه ابن عمار ويامروهم ان هم يبقوا يهود يعني. فربنا بيقول ود. وهنا قال يا اهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون؟ ده انت شاهد ان هو رسول، بتكفر بيه ليه؟ لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون؟ قال وقال الطائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون. حيله من الحيل، هيجي لك يقول لك امنت، ها، ويجي اخر النهار يقول لك لا يا عم، لا استغفر الله، ده في حاجات رهيبه، ده في حاجات غلط، مش عارف، فيقوم يلبس على العام، يا نهار ابيض، ده اهل الكتاب يا عم، ده العلماء يا عم، ده الكلام ده غلط. فربنا قال لك ده حيله من الحيل، فربنا ابطل الحيله من البدايه. فبالتالي هم ما يطمعوش ان يعملوها تاني، والمسلمين مش هيروج عليهم الامر ده. فشوف ربك سبحانه وتعالى صيانته لخلقه. وطبعا دي فيها ان الكافر يقتل. ليه بقى ضمن دي الحكمه؟ تسلم لي النهارده وتيجي تقول لي بكره، ما فيش لعبه عندنا، مفيش هزار، فكر 3000 مره قبل ما تسلم، عشان لو تسلم تقول لي ارجع. طب مش احنا، عشان ما حدش يفهم غلط، ولي الامر لو في طبيخ هو اللي ايه. قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم به عند ربكم. انا كده قلتها صح؟ او يحاجوكم به عند ربكم، ولا هي او يحاجوكم عند ربكم من غير به؟ خلاص بقى انت كده حفظت، عشان سورة العمران تبقى سهلة جدا واحنا بنحفظها كده، صح؟ يقولوها بقى انت يحاجوكم عند ربكم، ولا يحاجوكم به عند ربكم؟ به عند ربكم في سورة البقرة. يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، ده فضل ربنا يؤتيه من يشاء، النبوة والرسالة يعطى لمحمد يعطى للعرب. الله واسع عليم يا اخي، انت عايز محصورة فيك ليه؟ اخر ربع معانا الحمد لله. الانصاف، ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما. فيهم ناس امينه، وفيهم ناس والله لو خد منك درهم لو انت دينار، لو انت الا ما دمت عليه قائما يا عم هات الدينار، ابوس ايدك يا عم. ربنا ذكر الخير قبل الشر برضه، فنعم الانصاف. ذلك انهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل، دول اميين اصلا عرب ولا فاهمين حاجه، ناخد اموالهم عادي يعني مفيش مشكله. لما قالوا لابن عباس اننا نكون في الغزو فنصيب الدجاجه، قال فما تصنعون فيها؟ قالوا نقول ليس علينا بقى سبيل، يعني حاجه ممكن حاجات بسيطه كده ناخدها يعني. قال قلتم كما قال بنو اسرائيل ليس علينا في الاميين سبيل، اذا اعطوكم الجزيه فلا حق لكم عليه. ان الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا، اي عهد، وان اللي اشترينا بعهد الله وايمانهم، تحلف عشان تاخد حق، اوعى بايمانهم عشان تاخد حق غيرك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه، حديث صحيح مسلم. قالوا رسول الله ولو كان قضيبا من اراك، قال رسول الله ولو كان شيئا يسيرا، قال ولو كان قضيبا من اراك، والله لو حلفت على ان السواك هو والله الالم ده بتاعي انا، حلفت عليه والله وجبت لك النار. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول ان الناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين، الرباني الذي يعلم ويعمل بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، اللي انت تتعلمه ده طبقه بقى. واذا اخذ الله ميثاق النبيين، لا عز الايه، لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن، قال اقررتم واخذتم على ذلك مصري، قالوا اقررنا، قال فاشهدوا وانا معكم بشيء. فمن تولى بعد ذلك فهم الفاسقون، رغم الانبياء مش هتولوا، بس الايه الخطاب لهم والمراد به غيرهم. لو واحد يعمل كده بقى يا ويله. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. يعني ده كل من في السماوات مسلم، والله الألم ده مسبح الله، والهدوم دي مسبح الله، وين من شيء من الله يسبح بحمد. وطبعا الكافر رغما عنه، كل من في السماوات والأرض لله الرحمن عبدا رغما عنه، والمسلم طواعيا. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي. إيه ده احنا رجعنا كافر. قل آمنا بالله، ولا قولوا أجيبون، قولوا آمنا بالله ولا قل آمنا بالله؟ اختصارات، قل آمنا بالله. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، ولا وما أوتي موسى وعيسى والنبيون، ما فيش وما أوتي، أنت مغمض على طول. أنتوا خدتوا الحصة النهاردة متشابهات، إن شاء الله الحافظ إن شاء الله يعني يستمتع بهذا يعني. ومن يتغير الاسلام دينا فلن يقبل منه، هو الاسلام بس لن يقبل منه، وبعضهم يقول يقبل منه. الان بعض من ينتسب للاسلام يقول لك اليهودي يقبل منه والنصراني يقبل والبوذي يقبل منه وممكن يدخلوا الجنه كلهم مع بعض، انت بتكفرهم ليه؟ يا عم ربنا بيقول من يتغير الاسلام دينا فلن يقبل منه وفي الاخره من الخاسرين، انت تقول ده هو من الفائزين، ده انت ده معاناه صريحه لرب العالمين يا اخي. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجمعوا البينات؟ يستبعد ان واحد عارف الحق ان ربنا يهديه، هو عارف وبيضل، يستبعد لهذا الهدايه. لذلك لو تفتكروا في سوره البقره صم بكم عمي فهم لا ايه؟ لا يرجعون، لو ما عارفين، بخلاف الكفار لا يعقلون. ان الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به ويجاء به فعلا يوم القيامه ويقال له كيف وجدت منزلك؟ منزلك في النار يعني، فيقول شر منزل، فيقول الله لو عدت إلى الدنيا أكنت تفتدي بما أنت فيه بملء الأرض ذهبا؟ قال بلى. قال كذبت، طلبت منك ما هو أحوج من ذلك. أنت كنت بقول لك قل لا إله إلا الله، تصدق بجزء يسير من مالك وأنت لم تفعل. آخر آية، الحمد لله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والصحابة كانوا بينفذوا، نزلت الآية راح على طول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أحب أموال، حديث البخاري، إن أحب أموالي إلي بيحاء، وإن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أدى لله سبحانه وتعالى. هكذا كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. من هو هذا الصحابي؟ أخبروني. يلا شوف من يجيب. الحمد لله احنا خلصنا. رد على أسئلة. بقالنا قد إيه حد يكتب لنا كده؟ بقالنا قد إيه تحت؟ رد على أسئلة سريعا، ولو حد عايز يفطر تمام. بسم الله، جزاكم الله خير. أحمد بيه سعيد، أحسن الله إليك، وكل الموجودين أنا أدعو لهم بالخير، اللهم اغفر وارحم وارضى عن كل من هو حريص على تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى، ممن هو معنا وممن ليس معنا يا رب العالمين، والمسلمين أجمعين. علاء الدين، وأنت بخير وصحة وسعادة وعافية، ربنا يحفظك ويرضى عليك. مسجد الشكر السنة اللي فاتت، كل يوم هو في شأن، سبحان الله، الحمد لله، ربنا فتح علينا وتودينا مع بعض على الإنترنت، ولو كنت في مصر برضه ما كناش هنعرف نتقابل يعني. يا أخونا صلاح، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومن أرسل لك الرابط، ربنا يرضى عنكم أجمعين. محمد دراز، أنا اسمي محمد، رأت والدتي في منام قبل أشهر جدي رحمه الله. طب عموما أنا والله أنا بعتذر دايما عن تفسير المنامات، لأن أنا بعترف وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أنا والله ما بعرف. أحسن الله إليك يا دكتور هاشم، وجزاك الله خير الجزاء. وأحمد عادل وطارق بدوي وكل إخواننا وأخواتنا الموجودين، أحسن الله إليك يا دكتور باسم، في طلب بسيط أريد المصحف الذي بين يديك، هذا هدية من تعليقاتي. ما فيش أنا في الغالب ما بعلقش يعني، أنا بس بعلم على الحتت اللي أنا بقولها يعني، ممكن أكتب حاجة بسيطة بس إيه تفكرني، عايز أخد يا عم ما عنديش مشكلة. عبير عويس، صورة رقم كام؟ دخلت متأخرة، سورة آل عمران رقم 2، أو رد عليها. بارك الله فيك، وحشتنا. علي الدين، بارك الله فيك وجزاك الله خير، إن شاء الله ربنا يكرمنا نتقابل مرة أخرى. علاء الدين، نفسي أزرع وللأسف ما بقاش في حد بيحب الشجر عندي. ياسين، استعن بالله وازرع، ربنا يعينك. إذا قامت القيامة وفي حد يد أحدكم فسيلة فليغرسها. زكريا جبريل، وأنت طيب يا زيكو، ربنا يحفظك. أيام الزهور، جزاك الله بألف خير، خلاها جزاك الله خيرا، ما تحصلهاش في ألف، خليها مفتوحة. عندي سؤال، القصاص المذكور في الجزء الثاني اعتقدت أن معناه القتل، هل هذا القصاص مش القتل؟ هم العرب عندهم مثل القتل أنفى للقتل، القصاص ما كان عن حق، وهذا لولي الأمر، لكن مش القتل اللي احنا بنعمله، هو معناه القتل طبعا بس مش القتل المتداول بين الناس، هذا ولي الأمر يطلب منه القصاص، اللي قتل يقتل يعني من الاخر، لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى الثلاث. منى عادل، عاوز احط الفلوس في بنك مش ربوي، حضرتك ممكن تقول لي بنك غير فيصل؟ والله انا رايي ولا فيصل ولا غيره، الواحد يبتعد عن هذا، لكن بعض اهل العلم بيرخص في البنوك اللي هي، وفي حالات معينه، واحد كبير في السن ومعهوش غير معاش وعايز يصرف منه، حالات كده خاصه يعني، ومش هيعرف يشتغل بيهم ولا حاجه، فبقول له حطهم في بنك اسلامي وتصدق بجزء من الفائده، اي بنك اسلامي بقى، بنك ابو ظبي، بنك غيره، بس برضه يبقى حد من اهل العلم متابع، لانهم ساعات بيلعبوا حتى بتوع الاسلاميه دول، حد يبقى متابع علشان لو في شرط بيشيلوه، لو شرط مخالف دول له شرط بيشيلوه يعني. عبير عويس، ذكرت الايات تكرارا اثناء الشرح ضروري، ذكر الايات تكرارا يعني نعيد المره، ده انا بجري عايز اخد جزء، ما اقدرش طبعا اعيد الايات كثير. لا تنسانا في المتشابهات، تمام كده اخدت متشابهات النهارده زي الفل. آية الفرقان، مالها آية الفرقان؟ ريهام، هو لازم الوضوء عند قراءة القرآن عند الأئمة الأربعة. خالد، طبعا في خلاف بس خلينا مع الأئمة الأربعة أفضل يعني. لتفريق الحق، صح، الفرقان لتفريق الحق بين الباطل، الحق والباطل، شهادة خزيمة بالرجلين. فين الأسئلة اللي أنا قلتها أثناء الدرس؟ اكتبوا قبل ما انسى. سؤال اللي هو من مهندس خالد اهو، بقول سؤال، الافضل لها ان تلد ذكر ام انثى؟ ايه رايكم انتوا بقى؟ لا انثى كان افضل، فهو عشان نعرفوا ان مساله وليس الذكر كالانثى مش تنقيص من حق الانثى، لا، ده انت ما تعرفش الخير فين. طب هي لو كانت جابت ولد وخدم في بيت الله المقدس وخلاص ومات زيه اي واحد بيخدم وخلاص، لكن لا، ده انت هتاخدي واحده سيده، سيده من سيدات نساء العالمين مريم، ده هتبقى مدار الحديث العالم كله الى اخر الزمان، ده هتنجب انسان من اعظم من خلق الله سبحانه وتعالى وهو عيسى، من اعظم 5 شخصيات. سؤال الاختصارات جميله لان فيها متشابهات كثيره مع البقره كده. تدعونا بقى في ظهر الغيب. سؤال الافضل ان تلد، ماشي. سؤال 3 آيات و3 أيام. طيب الله سبحانه وتعالى في سوره في سوره ال عمران، شوف تاخد معنا وقت سريع يلا. فخرج على قوم حرفة وحلم ان سبحوا بكره وعشيه، فهم هيبداوا من البكره، هيبداوا من اليوم، فقال 3 ليال، فهم محتاجين 3 ليال. لكن مع سيدنا زكريا عليه السلام قال آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي. فربنا أمر زكريا أنه هيبدأ من إمتى؟ هي المشكلة في البدء بس. زكريا هيبدأ هم 3 أيام بلياليهم، خلاص خلصتها 3 أيام ولا 3 ليالي، هم 3 أيام بلياليهم. بس ربنا قال لزكريا هيبدأ هو من العشي وسبح بالعشي والإبكار، لكن التانيين هيبدأوا من البكرة بكرة وعشية، فهم محتاجين 3 ليالي، هو سابقهم بليلة لأن اليوم بيبدأ بالليل. تالي واضحة كده؟ لو مش واضحة ممكن تعيد الفيديو مرة. أختنا سارة، ما هو الاصطفاء الأول والاصطفاء الثاني؟ جميل. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الاصطفاء الأول بالاختيار والتنقية لبيت المقدس، اختيار من الله سبحانه وتعالى والعبادة وهكذا. الاصطفاء الثاني بعيسى عليه السلام. وبارك فيك يا أخونا محمد راشد. لما نادر نبيل، لماذا قال في يحيى غلام وفي عيسى ولد؟ الله أعلم، نبحث عنه إن شاء الله. أخونا محمد خالد، من هم الحواريون؟ طيب باختصار، الحواري اللي هو الصفي، الصفي من الأصدقاء. نبص يقول لكل نبي إيه، حواري وحواري من أمة الزبير. لا تكن، خلاص تمام كده. الحواريون الذين نصروا سيدنا عيسى 3 أيام يا أحمد بيت، خلاص جاوبنا عليها. صح، إجابتك صحيحة. تاني، يحجوكم عند ربكم، مفيش به، صح، يحجوكم عند ربكم. قل آمنا بالله، مش قولوا آمنا بالله، تمام. اللي انتوا ظبطتوا النهار دوت في المتشابهات. اختصارات، مين أبو الدحداح؟ لا، الصحابي. من هو الصحابي؟ صح، من الصحابي؟ اللي هو زوج أم سلمة، أم سليم، والدة أنس بن مالك. يلا افتكروا لنا الصحابة. جزاكم الله خيرا كثيرا ونفع الله بك. أخونا أسامة، عايزين نشوف يا حاج ميعاد الساعة كام كل يوم؟ الساعة 5. أخونا خالد، تمام. إن حبك في الله. أخونا أحمد البغوي، أظن أخونا أحمد، أحبك الله ونجحتنا فيه. 70 دقيقة، يعني ساعة و10، كويس، طولت يا شيخ. الموعد شوية، نبدر الموعد شوية أختنا سارة إن شاء الله. نحن نعلم أن الحسنات في رمضان 70 ضعف. لا، هي والله يضاعف لمن يشاء. فالسيئات، الإنسان يحذر من السيئات في مثل هذه الأوقات أيضا. ربنا يشفي والدتك يا أخونا وسام، والشفاء لا يغادر سقما يا رب. أحبك الله يا أخونا علاء. مش فاهم المتشابهات، أعيدي الفيديو معلش مرة أخرى تفهميها إن شاء الله. لماذا ذكر إبراهيم عليه السلام في سورة البقرة بدون ياء؟ دي في رسم المصحف، نعم، لكن لا تحضرني الإجابة الآن. عمر، عثمان، هل ممكن رفع الصوت قليلا؟ حاضر. إن الدين عند الله الإسلام. أخونا أسامة أجبناها، إن ربنا سبحانه وتعالى لم ينزل أديان، إنما أنزل دينا واحدا. ما أقدرش، ما سرعش في الشرح، ما أقدرش، جزء كامل يا إخواني، لكن ممكن نعيد الجزء مرة أخرى. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويرضى عليكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.